ذكر إرادة الله جل وعلا خير الدارين بمن تفقه في الدين. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا أبو الوهاب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وهذا صدق الشهاد وفيه له منطقة منطقة أن من فقه الله في الدين فقد رضي به خيرا. ثم الصوم أن من لم يفقه الله في الدين يرد به خيرا. رحمه الله رسول الله أهلا. قال أخرجه البخاري ومسلم. ما علق عليه المؤلف. لا معلق عليه. ذكر إباحة الحسد لمن أوتي فتنة وعلمه الناس. ما راح طبعا حتى يطلبون يستطيع أن يجاهدون وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ذكر إباحة الحسد لمن أوتي فتنة وعلمها الناس. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن صارف قال أنبانا محمد بن راهب قال حدثنا مسعد بن مقدام قال حدثنا داود الطائي عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحسد هو الغبطة ولا رأى الشفاعة. الحسد هو الغبطة والحكمة هي العلم النافع. وجاء في القرآن في الحديث الآخر رجل آتاه الله القرآن فقوموا به على أن لا يعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو يقضي القرآن على الليل وعلى النهار. الحسد هو العلم النافع المصدر من القرآن والمسلم. المغبوع محصول حفظ الغطة وكذلك الذي يكسب ثم الوجوه المشروعة ووفقه بالوجوه المشروعة أيضا كذلك تحصل حفظ الغطة. نعم. قال رحمه الله ذكر بيان بأن من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه. قال أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن خالد القيسي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن زياد أنا سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. ذكر البيان بأن من خيار الناس من حسن خلقه في فقهه. نعم. خيركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. في الجمع تصنع حسن خلق فما أحسن الله. نعم. ها؟ نعم عارف نعم لكن إذا سمع أصلا فتن أفضل بس بس الخلق ضح واش وفتن أداء وفتن المعروف ولا مرأي الفقير. نعم. ذكر البيان بأن خيار المشركين هم الخيار في الإسلام إذا فقهوا. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأجدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن سليم قال حدثنا هشام عن محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن في الخير والشر، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. وهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الخيار في الجاهلية خيار من الشر في الإسلام غير من الصحابة. نعم. يعني عندهم شجاعة وإكرام والضيف هم خيار يعني يعملون الأعمال الخيرة فيه لأن ذواتهم خيرة على فعل الخير. فلما أسلموا زادت هذه الخصال وارتبطت معهم فصار خيارهم. نعم. الله. قال رحمه الله تعالى ذكر البيان بأن العلم من خير ما يخلف المرء بعده. خلف. الله. يخلف المرء بعده. قال أخبرنا حسن بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة هو الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن قتادة عن أبيه قال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير ما يخلف الرجل بعده ثلاث. خير ما يخلف ما يخلف ساخر كل عام سلم عليه الثالث حاشوه ربطاء ما يخلق ما يخلق ها ها كيف طيب تبين الجمل اللي بعدها خير ريس خير ما يخلق الرجل بعده ثلاث نعم ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغ أجرها وعلم ينتفع به من بعده ولد صالح وصدقة خير ما يخلق بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم ينتفع به من بعده قال ابو حاتم رضي الله عنه ولا روى ابن مسلم صحيح بمعنى حديث هذه الروايه اذا مات ابن ادم قام عمل الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له وليس فيها من بعده نعم قال ابو حاتم رضي الله عنه قد بقي من هذا النوع اكثر من 100 حديث بددناها في سائر الانواع من هذا الكتاب لان تلك المواضيع بها اشبه يعني يتعلق بهذا الموضوع من حديث الزاعة المعروفة نعم ذكر الامر في اقالة زلات اهل العلم والدين ذكر الامر ذكر الامر في اقالة زلات اهل العلم والدين نعم. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار ومحمد بن الصباح وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا أبو بكر بن نافع العمري عن محمد بن أبي بكر عن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيلوا ذوي الهيئات ذنبتهم في اللغة أصلوا ذوي العشرات عشرات يعني يعني الرجال المعروفين الذين لهم مكانة في المجتمع وهم يسترون ثم تحصل من جلة فغطة فإنهم يقالوا ويسر عليهم لأنهم ليسوا معروفين بالصواب فقيلوا ذوي العشرات عشرات عندك اللفظ ايش؟ فقيلوا ذوي الهيئات جلاتهم جلاتهم مثل هذا الانسان المعروف عنه والصواب هذا ما ينبغي ان يقال يقام عليه الحد المعروف بالاستثار والايذاء والصواب التسلية اما ذوي الهيئات المعروف عنه الكفر المعروف عنه أنهم مسرور وأنهم يوقع مسلم من ذلك وأنهم لهم مكانتهم لهم كرامتهم وهم وقع في جلة وفي أقوى لا تقع لهم استعر عليها قال أبو بكر مولى لا أحد بس في الوقت السلطان لكن أهل الحي تعرف فيما بينهم نعم طبعا قال أبو بكر بن نافع مولى جيد بن الخطاب ضعيف وهو من رجال التهذيب وبقيت رجاله في قاتل فطبعا قال ابو بكر بن نافع مولى زيد بن الخطاب ضعيف وهو من رجال التهذيب وبقيه رجال ثقات واخرجه البخاري في الادب المفرد اخرجه الخطيب في تاريخه وابو نعيم في تاريخ اصبهان وسنده حسن في الشواهد. خرج الحديث الاول. عفوا الله قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار ومحمد بن الصباح وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا ابو بكر بن نافع العمري عن محمد بن جكر بن عمرو بن حزم عن عمرو هذا ضعيف ابو بكر بن عمري نعم نعم مولى نعم طلع. نعم يكون حقا نعم شواهد الله عشي بكر تحسين من حجر له نعم شواهد نعم ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاسم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين ذكر إيجاب العقوبة في القيامة على الكاسم العلم الذي يحتاج إليه في أمور المسلمين قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن سمير قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن حكم الجناني عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة هو ضعيف. روح ابن ماجه الثاني ضعيف. محمد بن سلمة من خلاص كان على الله. قال اسناده صحيح على شرط الصحيح، واخرجه احمد والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو في الحديث الذي بعده. محمد بن سلمة سلم عليه. محمد عمن سلمه عن محمد بن سلمة. الله. عن علي بن الحكم البناني. عن علي بن الحكم عن محمد النظر بن سميد عن محمد. محمد النظر النظر عن قبل الاحتراق. مروق حيث هو من واحد السنة ضعيف ما انكسر بحن يجمه بالدم منه، لكن النصوص من الكتاب لا راح قطع إن الذين يكتمون ما أنزل من الذين في الهدى من بعد ما بين ناخذ الناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم على التواب الرحيم. سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أتبين أنه للناس ولا تكتمون أنا بدوه وراء ضفي قصه به ثمن قليل ثم يشفرون لعله يعني حتى للنصوص الصواحب من الكتاب الا واضحه فيها. نعم سبعه امثال لا على احسان عن الحسن البناني قال ياتي الحديث اللي بعده. قال ياتي الحديث اللي بعده لا هو الراوي عن صلى الله عليه وسلم النظر بسمعي النظر بسمعي محمد بن سلمة بن عبد الله بن أبي طالب مثلا خرج له رسول داود النصائي بن محمد بن سلمة بن عبد الله يا حباب محمد بن سلمة النظر بسمعي بسمعي بسمعي بسمعي بسمعي بسمعي على إيش؟ على السلامة على الحافية نعم إذن إذن نعم ولا يحصل هذا واضح هذا نعم. هذا رحمه الله ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو طاهر بن الصرح قال حدثنا أبو نهر قال حدثني عبد الله بن عياش بن عباس عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحضري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما ألزمه الله يوم القيامة بلجام من نار. قال عليك قال إسناده حسن في الشواهد حسن في الشواهد نعم. وأخرجه الحاكم وصححه وثقه الذهبي. إذا ثلاثة ضعيف عند ابن ماجه تكلم على رواته عبد الله نعم. قال ابو حاتم ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه وهو قريب من ابن لهيئه وروى له مسلم حديثا واحدا في الشواهد لا في الاصول وبقيه رجاله على شرط مسلم. قال ابو طاهر هو احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح المصري. هذا تماما تماما نعم إذا في الحضرة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة لنفس صلاة محمد صلى الله عليه وسلم لكن له مسابعة ثلاثة مسابعة بين الأحناف هذا الراوي قال عن حماد هذا رواية حماد لكن حماد هو الذي قال الراوي عن النظر في الحديث الأول والثاني الثاني من هو ما في حماد الثاني ما في حماد ثلاث آخر نعم. قال ابو حزان رحمه الله ذكر الخبر الدال على إباحة كتمان العلم على إباحة كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله. لا تحتمله. قال أخبرنا الحسن الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن أدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حيطان المدينة متوسئا على عسير إذ جاءته اليهود فسألته عن الروح فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. ذكر الخبر الدال على إباحة استكمال العالم بعض ما يعلم من العلم إذا علم أن قلوب المستمعين له لا تحتمله. وشيخ الدلالة الله تعالى أنزل هذه الآية ونروح إن الله ما أخبرهم بذلك لأن لا مصلحة لهم فيه يعني من هذا الباب. نعم. ذكر البيان بأن الأعمش لم يكن بالمنفرد في سماع هذا الخبر من عبد الله بن مرة دون غيره. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرس من المدينة وهو متكئ على عسير فمر بنفر من اليهود وقال بعضهم لبعض لو سألتموه فقال بعضهم لا تسألوه فيسمعكم ما تكرهون فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الروح قام ساعة ينتظر الوحي فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قرأ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم هذا هو البخاري الصحيح عبد الله وعبد الله بن الصوف قال عليه قال هذا الصحيح أخرجه مسلم والبخاري. نعم صلى الله عليه. ذكر خبر ثاني يسابق بصحة ما ذكرناه قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا مسروق بن مرغبان قال حدثنا أبو جزاجة مسروق بن مرغبان نعم قال حدثنا أبو جزاجة قال حدثني داود أبن أبي هند عن عثم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقال سألوه عن الروح فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقالوا لم نؤت من العلم نحن إلا قليلا وقد أوتيناه التوراة ومن يؤت التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. نعم ترى تقريبا قال إسناده حسن ابن مرزبان صديق له أوهام مرزبان اسم مرزبان مسروق مسروق مرزبان مسروق مرزبان ضبط مرزبان. نعم ظاهر نعم قالوا اليهود أعطونا شيء نسأل شيء. أفضل التعادل بالقصة الثلاث ما تتكلم على الجمعين هنا أفضل له يعني وحصل أنه تفرس ويحصل أنه تعرف وبعد هجرة لليهود أن قريش قالوا هذا كي نسأله قالوا بعد ذلك. نعم قاموس ها ايه ها شو يسكن ايه مرزبان يعني إذا كانت الإسلامية تقول مرزبان لا أطلب أنها السرعة ومسيحية السرعة. نعم ذكر ما يستحب للمرء من ترك فرد الأحاديث. حضرت الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: ذكر ما يستحب للمرء من ترك فرد الأحاديث حضر قلة التعظيم والتوقير لها. قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا أبو الطاهر بن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح ويصلي صلاة السبحة والنافلة، قبل أن أقضي سبحتي ويصلي. نعم، صلي يعني. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كفردكم. أو قراءه سرد الحديث. ذكر ما يستحب للمرء من ترك سرد الاحاديث حذر قله التعظيم والتوقير لها. هذا اصل صحيح. رحمه الله قال صحيح ما شرط مسلم واخرجه مسلم في الصحيح. قال ابو حاتم رضي الله عنه: قول عائشه لرددت عليه ارادت به سرد الحديث لا الحديث نفسه. سرد عليه سرد الحديث. سرد عليه الحديث نعم. يتفرد في بعض البعض يعني تعطي الناس شيئا فشيئا فتعطي حديث كثيرة. ذكر الإخبار عن إباحة جواب المرء بالكناية عما يسأل وإن كان في تلك الحالة مدحف. قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعران إذ قال له رجل: اعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ويلي لقد سقيت إن لم أعدل. وهذا الرسول صحيح لكن لفظ مختلف. ما هي ويلي؟ قال: ويلك فمن لم يعدل إلى أن عدل الله ورسوله. والإسناد الصحيح على شرط الشيخين وأخرجه البخاري. يا رسول الله ما في الله. صحيح. ما عدل عدل نفس البخاري. ذكر يا سيدي ما لقد خبت وخسرت. نعم. خبت أو خبت وخسرت يعني خطاب الله. نعم. الله لي. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله: ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه فرص التخلف بعلمه ولزوم الاتصال إلى الله جل وعلا في كل حاله. تخلف ذكر ما يتخلف ذكر الخبر يعني ما يكون معجز متواضع. نعم. ذكر الخبر الدال على أن العالم عليه فرص التخلف بعلمه ولزوم الاستقرار الى الله جل وعلا في كل حاله. لا هذا لا يجوز. العالم اشد العالم وغير العالم الشيخ لو انت تخلف ولا استقرار العالم اشد. نعم. قال اخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى هو الحر بن قيس ابن حسن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما عبيد بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: يا ابا الطفيل هلم الينا فاني قد تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل الى لقيه. يا ابا الطفيل ابن عباس يا ابا الطفيل قال: يا ابا الطفيل هلم الينا. نعم وي نعم ابن عباس نادى قال: فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه شيئا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. فسألهم موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقال له إذا فقدت الحوت فرجع فإنك تلقاه. فسار موسى ما شاء الله أن يسير، ثم قال لفتاه آتنا غداءنا. فقال لموسى حين سأله الغداء أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال موسى لفتاه ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. هذا البخاري الصحيح. صلى الله عليه وسلم اسناده الصحيح على شرط مسلم واخرجه في الصحيح. والبخاري. ذكر الخبر الدال على ان العالم عليه ترك التكلف بعلمه ولزوم الافتقار الى الله جل وعلا في كل حاله. يعني كان الله يعني موسى عليه الصلاه والسلام كانه لما ساله السائل قال فقال واحد من المؤمنين قال لا عاتب الله عليه لما رد العلم اليه قال بلى عقل خبر على موسى قال انا اجده يا رب فلا ليجمع بالخير ان اخذ من هذا في نظر انه اذا كان مراده موسى عليه الصلاه والسلام موسى عليه الصلاه والسلام قال عن هذا عن اجتهاد ونبي كريم صدق اذا كان اخذ هذا من سنة ابن عباس قلت حر الرقيق يعني كل ابن عباس ما نادى الرقيق والاسلام وقال ثم ثمار وإياه ولم يعتد بقوله قد يخرج من هذا الباب. اما ان كان اخذ من سنة موسى عليه السلام لما صير من علامات قال انا هذا ليس بجيد. نعم نعم زي ما كلمت هذا المنجد يمكن لكل لسان قد يكون لكل لسان اشكال على عندك تتكلم عليه قد يكون لكل لسان. نعم. ذكر الخبر الدال على إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر الخبر الدال على إباحة إجابة العالم السائل بالأجوبة على سبيل التشبيه والمقايسة دون الفصل في القصة. قال أخبرنا محمد بن إسحاق ابن إبراهيم مولى فقيه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت هذا الليل قد كان ثم لا ثم ليس شيء أين جعل؟ قال الله أعلم فإن الله يفعل ما يشاء. قال اسناده صحيح على سنة مسلم أخرجه البزار والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال وفي أحد قال أين عاد المثل. قال يا محمد أرأيت جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت هذا الليل قد كان ثم ليس شيء أين جعل؟ قال الله أعلم. قال فإن الله يفعل ما يشاء. الجنة أعلى فوق. الجنة فوق. والزق عرش الرحمن والنار أسفل. حتى أصحاب الصحيح نعم أصحاب الصحيح على شرط نفسه عبيد الله بن عبد الله أصم روى عنه جمع وذكره المؤلف في الثقات وأخرج حديثه مسلم. استدل ابن المخارج على القيام المخارج قال الليل إذا جاء النهار أين يذهب الليل إن الله يفعل ما يشاء. نعم لكن قال ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسؤول عن العلم. احتاج أقول احتاج إلى تعامل العقاب تفتيش احتاج إلى تأخذ لأن الآن لأن النار الآن معروف مكانها هو الجنة معروف مكانها خلاف الليل يجي النهار الله أعلم. قال احتاجنا احتاجنا عبد المراجع ثبت من أحد حديث. نعم نعم نعم معروف صحيح نعم أقول معروف هذا هو الكلام هو الإشكال في هذا إن الجنة معروف صحيح هو النار معروف صحيح فهو مكان في الحديث ان ينصب الدفع على نفس جهنم فيصب النفس الى الجنه معروف مكانه كان مكانه معروفا بان مكانه معروفا فضرب المثل في الليل في النهار ايش كان عليه شيء انكر عليه لكن شبه هذا بهذا يقول اين تكون النار اذا كان ارض صراط الارض النار موجوده النار والجنه دائمه موجوده كلها في وقت واحد الجنه موجوده والنار موجوده بخلاف الليل والنهار الليل اذا جاء النهار ذهب الليل اذا جاء النهار ذهب الليل اذا جاء الليل ذهب النهار الله اعلم لكن تشبيه المقايس ذكر الخبر الدال على اباحه اجابه العالم السائل بالاجوبه على سبيل التشبيه والمقايسه دون الفصل في القصه. نعم ذكر الخبر الدال على اباحه اعفاء المسؤول عن العلم المقصود المقايسه يعني فيه يقال هذا مباح المقايسة هذه لا تعرض يعني في قوة الحديث نعم مقبول والحشي يقول ايش ما بسعى سقم لا أطبعه ها أخرج الحديث عن مسلم إن شاء الله يكون متابعة انت ما أخرج لكم الوصول احتاج الى مراجع كلام العلماء الا الله وصم غيره بالرواد المخزومي هو المغيره بن سلمه ابو هشام المخزومي واخرجه البزار والحاكم هذا الى السلام. نعم قال رحمه الله ذكر الخبر الدال على اباحه اعفاء المسؤول عن العلم عن اجابه السائل على الفور قال اخبرنا عمر بن محمد ذكر الخبر الدال على إباحة إعفاء المسؤول عن العلم عن إجابة السائل على الفور قال أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال وكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا ذا قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال فما إضاعتها قال إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة ما أدرى وفيه أن يأخر الجواب لا بأس بتحرير الجواب إذا لم يكن هناك تعريف ضرورة تعريفة في الحال أن إشكال التحريف. قال إذا اشتد الأمر فانتظر الساعة. والمحفوظ رواية البخاري في العلم إذا وصل الأمر إلى غير أهل. نعم. والتخريج أصلا قال أخرجه البخاري وأحمد. قال ذكر خبر الدال على إباحة إحصاء المسؤول عن العلم عن إجابة السائل على الفور. نعم تأخير إذا لم يكن هناك ضرورة الجواب. نعم ذكر إباحة نعم إذا كانت ضرورة يعني وإذا كانت ضرورة هذا حرج لكن نعم ذكر إباحة العالم إذا سئل عن الشيء أن يقضي عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فلما قضى الصلاة قال أين السائل عن ساعته؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير شيء ولا صلاة ولا صيام. أو قال ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب؟ أو قال أنت مع من أحبب؟ قال أنس فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام مثل فرحهم بهذا. هذا السابق هذا الحديث السابق سجنا قليلا تأخير مدة هذا تأخير مدة ثم لا ترجمة ذكر إباحة الآلي إذا سئل عن الشيء أن يغضي عن الإجابة مدة ثم يجيب ابتداء منه. والأولى قبلها ذكر خبر الدال على إباحة إعفاء المسؤول عن العلم عن إجابة السائل على الفور. قال ذكر الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تربيته المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداء وحثه إياهم على مثلها. قال أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم به ما دمت في مقامي. قال أنس بن مالك فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني. فقال عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. لما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سلوني برك عمر بن الخطاب على ركبتيه قال يا رسول الله رضينا بالإسلام ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرض علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر. هذا رواه البخاري الصحيح وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا إنما قالها المغضب عليه الصلاة والسلام أغضب بعض الناس أرادوا أن يسألوا عن نفسهم التعجيز أخرج المنبر وقال لا تسألوني في مقام هذا شيء لا بأس به. قال هذا وحي من الله جعل يقول سلوني سلوني. قام رجل يدعى عبد الله بن حذافة الصحابي وكان يشك في نفسه وكان إذا سلاح يسخط من غيره يعني غيره لسه المعروف أراد أن يعرف نفسه فقال رسول من أعرف من أبي قال أبو صحيح عبد الله جلس نفسه قال أبوك خلف الصحيح يقال إن أمه قالت له ما رأيت ابن العاص مثله ألا تخشى أن تكون أمه قد اقترفت ما اقترفها في الجاهلية وتصحى في الدرس يعني ما تخشى أن تكون يعني يعني ما يكون أبوك غير معروف قبل ما سفر أمه ما أعرفها في الجاهلية قال أنا أريد أن أعرف نفسي لو والله لو ألحقني بكذا لا لا لحقت به يعني لو نسبني إلى أي شيء يعني ولو كان علم يكون عرض لحقت به فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك غضبه صرح على صدق رضينا بالله رسول الله السامي دينا في محمد النبي حتى سكن غضبه عليه الصلاة والسلام قال عالف رضي الله عنه كان خليل من أنظر إلى الصحابة وكل لهم خليل من البكاء كان صغير السن وليس احد من لقى ثوبه على عصره ولهم حديد من البكاء فقال الذي يقول لي نفسي قلت فقد عرض علي الجنه والنار في عرض هذا الحق عرض الجنه وعرض النار ولم ارى الخير والشر الخير قريب والشر قريب عرض الجنه وعرض النار في وقت واحد انا مجتمع على الخير قال هذا السنة على شرط مسلم وهو في صحيحه ومن طريقه أخرج له أحمد البخاري في الاعتصام اشتغل الترجمة الله عنه ذكر الخبر الدال على إباحة إلقاء العالم على تلاميذه المسائل التي يريد أن يعلمهم إياها ابتداء وحثه إياهم على مثلها أنا ظننت من سيذكر حديث ابن عمر أنه في النخلة هذه المسائل هذه مسائل هذه مغضبة عليه ما هذه ما أنا في الترجمة لأن قال هذا مغضبة عليه الصلاة والسلام لأن أغضب بعض الناس وعلى الحديث رحمه الله ما رأيت لأن قال هذا مغضب الآن قال هذا وحي من الله هذا بركة عمر وزينة الله رب العالمين نعم قال ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحايين بركة الله عز وجل نعم الراحل لضوء من القلب هل هو على الوجوب أم على الاستحباب المعروف عند العلماء أن القيء نجس يعني إذا كان كثير لكن هل يتخيع هل يتوضع في كلام مرضى في كلام بين أهل العلم في الوضوء من القلب وكذلك أيضا السفر إلى الكنفار مرة نقرأ أنه يتوضع من القلب أما قوم في تفصيل إن كان استدعى القلب فهذا يستدعي القلب فلا أو عاملة نفسه ثم غلبه القيد فلقضى عليه ثم أطلع في الزوق أشتدي أتعمل هذا مر الناس يسر يعني أن الغلاب أن الحوث أشتدي أتعمل لكن المعروف كثير من العلماء يرون أن الخالف كثير من الجسد يبطل الوضوء لكن يسر هناك جميل واضح الدم الكثير والقيء الكثير والقيء يقول ناخذ الوضوء ولهذا ذكر الشيخ انه في ناخذ الوضوء قال خالد ناخذ الثمانيه يقول لك ربنا الخارج صاحب النجس من الجسم ومنه القيء الكثير لكن ما في كذلك الدم والرحاق الكثير هذا باب الاحتياط وما يكون احتياط والحديث هذا ضعيف حديث الدم هذا ضعيف حديث الدم ضعيف كل يتوضا خروجا من الخلاف ولا الحديث ما ضعيف نعم حديث القيء هذا مرضى في السياسة للطهر لكن باب الاحتياط خروج من الرعاف من الرعاف والدم الكثير والقيء يكون باحتياط لكن هذا في الصوم اذا استدعى القيء فإنه قس. أما يزرع الخير فلا على فعله ثابت له الصبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ذكر الخبر الدال على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يعرض له الأحوال في بعض الأحايين يريد بها إعلام أمته الحكم فيها لو حدث بعده صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قراءة رجل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. نعم يعني النبي ينسى لأنه بشر عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقر عن النسيان هذا الظاهر في قصه صحوة الصلاة عن اني اخر عنك صلاة الصلاة اذا تذكرون هذه من الصلاة في هذا يعني النسيان عبد الله لانه بشر عليه الصلاة والسلام وليس ربا ولا اله الله تعالى لا يلحقه النسيان بكماله فجرق الله تعالى في السحاب لا أبد ربي ولا يسر. نعم. قال رحمه الله ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم. مسلم قد تخرجه خلال مسلم. تخرجه مسلم والبخاري. نعم. قال ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم. قال أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله نعمل في شيء نأتنته أم في شيء قد فرغ منه؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قال ففيما العمل؟ قال يا عمر لا يدرك ذاك إلا بالعمل. قال إذا نجتهد يا رسول الله. ذكر الخبر الدال على إباحة اعتراض المتعلم على العالم فيما يعلمه من العلم. السؤال هذا سؤال يعني سؤال استرشاد كان تفهيم العمل كان هذا اعتراض لكن ليس المراجع للصلاه لانه ترى المراجع للاستشهاد والاستشهاد. نعم لا باس يسال سؤال الاستشهاد هذا مطلوب ممنوع يسال سؤال تعجيز تعميم هذا ما جعل تحرك الاحياء او يسال للرياض يجيب هذه الصالح ثم اذا سال باب الاستشهاد هذا لا باس أو إذا كان يسأل للتعجيل أو للإعلاء المسؤول وإيقاع في الحرس والعنف هذا ممنوع. نعم. الله عليك. قال ذكر الإباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به من غير أن يكون ذلك به استهزاء. كما حصل في الجيل سلمان الذي يعلم الناس على تفجيه يعلم صبر فيه. قد يكون يسأل حتى يستفيد حاضره يسأله يعلم من أجل أن يتكلم المعلم على هذه المسألة فيفيد الحاضر كما حصل في إسرائيل سأل كان كل ما سأل فأصبح سؤال عاد وهذا قال الذي يأخذ إنما هذا جيد أساس معلم جديد. نعم. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا حوثرة بن أشرف قال حدثنا حماد بن سلمة حوثرة بن أشرف. نعم حوثرة بن أشرف حوثرة بن أشرف. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أبا عمير ما فعل المغير؟ نعم وهذا من إناثة صلى الله عليه وسلم لهذا الصبي ولأهله، لأنها يدخل السرور عليهم إنما الحادث قضية ترجمة. ذكر إباحة للمرء أن يسأل عن الشيء وهو خبير به من غير أن يكون ذلك بالاستهزاء. لو ذكر حديث جبريل يسأل من باب الإناث، يسأل فيها من باب الإناث يا أبو عمير مثلا المهيب. نعم بعدها مخلفة من الشيخ ابن محمد أبو الأزهر البصري هو وراء مضيق من الشواهد. نعم. ابن أشرف العدوي على ذكره المؤلف في الثقات قال إسناده صحيح وباقي رجال الثقات على شرط الصحيح وأخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد. نعم. على ذكر إخباري عما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله بما تنكب عنه وأفضي عن إبدائه قال أخبرنا ابن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عن الأوزاعي عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته. الله العظيم سؤال عن الأشياء الفرضيات التي نصحها يا أيها الذين عملا تحصروا أن أشياء أنت ثلاثة إن أعظم المسلمين جرما إن أعظم المسلمين إن أعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن مسألة لم تحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته. والشرط طلع عن إسناده صحيح على شرط البخاري وأخرجه الشافعي وأخرجه أيضا مسلم. ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك التكلف في دين الله بما تنكب عنه وأغضي عن إبدائه. يسأل عن أشياء فرضيات يسأل عن السلام أحد من أدي مسألة من ذلك الذي يكون لما سئل في حديث واحد أن الله سبحانه وتعالى يكون حج فحجي فقال رجل فقام رجل فقال أكل عبد فمسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كنت نعم لوجهك ولو وجهك لما استطاع مثل هذا لا ينبغي السؤال مثل هذا يعني يسأل عن أشياء ما في إشكال يعني لو سقط عنها سمح ما في إشكال يسأل ما معنى كذا هل هو هل واجب هذا على كل أحد هل واجب في كل عام هذا هو فيسأل عن الإشكال يسأل عن شيء معلوم شيء في الصلاة في الحج هذا يسأل شيء معلوم خلص واجب وفرض واجب يسأل عن كيفية الأحكام نعم نعم وكذا السؤال السؤال المقصود منها الإعلام وإيقاع المسلم في الحرج والسؤال الفرضية التي لم تقع سوء المسلم استفدت منها فاضل يسأل فرضيات ما تقع غير كان هكذا وما يكون غير كان كذا وشخص غير كان كذا أما أنت بحدث أما إذا كان فرضية إذا حصل كذا وشكو وإذا كان كذا وشكو فرضية ولهذا كثير كثير من بسائل نحن وإذن يعلم عن الأسئلة هذه إذا سيانا طيب الإسلام. نعم. ذكر الخبر الدال على إباحة إظهار المرء بعض ما يحسن من العلم إذا صحت نيته في إظهاره قال أخبرنا محمد بن حسن بن قتيبة قال قد حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابنه قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن عبد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السم والعسل وإذا الناس يتسففون منها بأيديهم والمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت والله لتدعني فلأعذره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذر. قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمان خلاوته ولينه، وأما ما يتكفه الناس في ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، أخذته فيعليك الله، أخذته فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به. حينما قصر قصر القوة، نعم، هذه من الأشياء التي فيها فشل المستقبل، نعم، منامات، هي حديث كثيرة، نعم. ثم يوصل له فيعلو: فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: والله يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. هذا أقل المصائب الصحيحة، وفيه دليل على أن الإنسان الذي يعبر الرؤيا ما ليست الرؤيا كل ما عبرت وقعت، ويدل على بعض الحديث الرؤيا على جناح القائل فإن عبرت وقعت، هذا ضعيف يردها على الحديث. أصبت بعضا وأخطأت بعضا، ولو كانت الرؤيا كل ما عبرت وقعت ما أخطأت، كان على الحديث. قال السيد الصوم أشرت مسلم وهو في صحيحه، وأخرجه البخاري في التالي. قد يكون في السلاح ها؟ ايش؟ أظن البخاري ما فيه أن تعلق به، يعني في قصة السم ينقص وكذا، أما مسألة تتعلق به أبو بكر تعلق به رجل، ما ظن في البخاري هذا في الفاظ، ثم تعلق به هذه الأخرى ثم انقطع. في حديث آخر ما قال الحافظ بن حجر، قال ابن سيرين: فيه أن الأمر بإظهار القسم خاص بما يجوز الاطلاع عليه، من ثم لم يضر قسم أبو بكر لكوني سأل ما لا يجوز الاطلاع عليه لكل أحد. قلت: فيحتمل أن يكون منعه لذلك لما سأله جهارا، وأن يكون علمه بذلك سرا.